الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، نشرع بحول الله تعالى في الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب، ألا وهو التبيان في أداب حملة القرآن. السلام. ويكون هذا المجلس هو المجلس السادس والثلاثون، فنحن نمشي على بركة الله ونمضي والتوفيق من الله تبارك وتعالى. هذا الباب من أهم الأبواب ومن أطولها في هذا الكتاب، وهو الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. هو باب رائع جدا، فاحرصوا على عدم الغياب في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا الباب مع البابين بعده هو مقصود الكتاب، وهو طويل منتشر جدا. وهو طويل، هذا الباب، باب الآداب، منتشر جدا. وستعلمون أن النووي رحمه الله تعالى ذكر دقائق مهمة جدا، ذكر معلومات حول آداب حافظ القرآن ومتعلم القرآن، آداب لا تخطر في البال. ولهذا كان هذا الكتاب من أعظم الكتب التي ينبغي على حافظ القرآن أن يعتني به. قال رحمه الله: فإني أشير إلى مقصده أو مقاصده مختصرة في فصول ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. ما سيأتي من النقاط هو سيسوقها على سبيل الاختصار مع بيان الأدلة أحيانا أو غالبا. قال: فصل، والفصل هو مبحث اجتمعت فيه مسائل الباب، أو اجتمع فيه مسائل متشابهة تحت الباب الكبير. عندنا كتاب، داخل الكتاب عندنا كتب، مثلا كتاب الفقه، وش فيه الداخل؟ كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، وهكذا. تحت الكتاب عندنا أبواب، تحت الأبواب عندنا فصول، تحت الفصول عندنا مباحث. هكذا سيرتب طلاب السنة الثانية بحثهم، لأني سأكلفهم ببحث أرجع الطريق القديم، كل خمسة بحث. كل خمسة لهم بحث معين، وهذا يعني ضروري، والبحث بالتخريج والمنهجية إن شاء الله. قال: فصل، أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك رضا الله تعالى. إن أكثر من يطرأ الرياء إلى قلبه قارئ القرآن، فقارئ القرآن إذا لم يتعلم الإخلاص إما أشرك الناس بالله أو أشرك النفس بالله. فكثير من قراء هذا الزمان همه إبهار المستمعين، فيكون بهذا قد أشرك الناس بالله، أو همه أن تعجبه نفسه وهو يقرأ. أثناء التلاوة شعر بسرور بسبب أنه معجب بذلك، فهذا يكون قد وقع في العجب، أشرك نفسه بالله. ولهذا حري على طالب العلم لا سيما قارئ القرآن أن يتفقه الإخلاص. ولهذا بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا، أي الناس، أمروا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، أي أن الله هو الذي أمر. طبعا لا يجوز أن نقول مبني المجهول، هذا لا يجوز، لأن الله ليس مجهولا. وما أمروا إلا، نفي مع إثبات، والنفي إذا جاء معه الإثبات في جملة فإنه يفيد الحصر، فمعناه أن الدين كله هو الإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. حال عبادتهم، لأن مخلصين حال، حال عبادتهم لله يكونون في إخلاص له الدين. حنفاء جمع حنيف، والحنيف المائل، والمراد به هنا المائل عن الشرك إلى التوحيد. هذا هو الحنيف، هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، ويقيم الصلاة في وقتها وبإخلاص وموافقة لرسول الله، ويؤتوا الزكاة إذا بلغ نصابها ودار عليها على النصاب الحول بإخلاص. وذلك دين القيمة، أي ذلك الدين القيم الذي اختاره الله والذي يريده الله، فالله يريد منا الإخلاص، ولا بد أن نخلص. ومن الأسباب التي تعينك على الإخلاص أن تحدث قلبك قبل العبادة فتقول: اللهم اشهد أن هذه العبادة خالصة لوجهك. قبل الصلاة تقول هذا في قلبك، قبل القراءة تقول هذا في قلبك. إذا قلت هذا معناه أنك أسست عبادتك على الإخلاص، فإذا طرأ عليك أثناءها ما ينافي الإخلاص فهذا مظنة أن يغفره الله، لأنك أسست العبادة له عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.